يدخل في صنف الدعاء على أبواب جهنم الحكام والعلماء. فإذا كان الحاكم جائر ظالم مستبد وسن للناس القوانين الجائرة، فإذا بأناس اتبعوهم على هذا فإن من وافقهم هالك. وكذلك العالم إن كان من علماء السوء ممن سن للناس المخالفات الشرعية بلباس الدين، فمن اتبعه على ذلك فهو هالك. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخوف ما أخاف. وهذا الحديث جاء من حديث أبي الدرداء وهو في السنن، ويحسنه شيخ الألباني رحمه الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إشارة إلى فتنة الدماء وفتنة القتل والقتال، متى ما وقعت على الأمة المحمدية فلن ترفع إلى يوم القيامة. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيحين في حديث حذيفة بن اليمان عندما قام عمر رضي الله تعالى عنه وسأل حذيفة عن الفتن، وهي الفتن العظام التي تموج موج البحار، فأخبره حذيفة: إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا، أي بينك أنت وبين الفتن بابا. فقال عمر رضي الله تعالى عن: هذا الباب الذي يحول بيني وبين الفتن يفتح أم يكسر؟ فقال حذيفة: يا عمر بل يكسر. فقال عمر بفقهه قال: إذن لن يغلق أبدا، لن يغلق أبدا. فهذا الباب وهو صمام الأمان من الفتن، إذا كسر فحين ستدب الفتن على الأمة. وهذا الذي حصل بموت عمر وبمقتله رضي الله تعالى عنه، ثم جاء من بعده عثمان وقتل، وجاء من بعده علي وقتل، ثم جاءت الحروب والقتال وسفك الدماء بين أهل الإسلام، ولا زال ذلك إلى يومنا هذا، ويستمر الحال إلى أن تقوم الساعة. وهذا الذي قال عنه نبينا: وإذا وقع السيف، أي السيف الذي يكون بين الأمة، وهذا السيف أحيانا يقل أحيانا يكثر، أحيانا يكون في جهة دون جهة، أحيانا يكون هذا السيف بيننا وبين أهل الكفر بإعلاء كلمة الجهاد، وأحيانا يكون بيننا وبين أهل الإسلام ظلما وبغيا وعدوانا. فالحاصل أن السيف متى ما وقع في الأمة لن يرفع إلى أن تقوم الساعة، وهذا من خبر الوحي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي، والحي هي القبيلة، هي القبيلة ما بها تلحق بالمشركين، تلحق بهم. قال العلماء: واللحوق بأهل الشرك على نوعين اثنين، إما لحوق بالأبدان، وهو اللحوق الحقيقي، وهناك لحوق حكمي وما يكون بالتبعية، وهذا قد صار وهذا قد حدث. فهذا من أشراط الساعة أن فئاما من أمة محمد من يلحق بالكفار، يلحق بالمشركين، وهذا موجود عندنا. تجد أن من الناس من يضيق ذرعا ببلاد الإسلام، هو مسلم، هو مسلم على حد زعمه، لكن يضيق ذرعا بماذا؟ يضيق ذرعا ببلاد المسلمين. وإلى أين يذهب؟ يريد أن يذهب إلى الكفار، يقول: هنالك بلاد الحرية، هنالك بلاد المتعة، هنالك بلاد الذي أفعل ما أشاء. فيلحق، ولا زالت الأمم تلحق من المسلمين، هناك من يسكن، من يعيش، من حول تجارته وأمواله وسكنه وعياله ودراسته وعاش سنوات طوال في بلاد الكفار، ولا يريد الاستقرار في بلاد المسلمين. ويا ليت الأمر وقف عند عامة الناس حتى وجدنا أن من يدعي الصلاح يدعي الدعوة من بعض الدعاء ممن يطالب باللحوق الدبلوماسي ويعيش في بلاد الكفار. ثم بعد هذا مما يخجلك أن تجد هؤلاء ممن هم بين أحضان الكفار يتكلم على المسلمين على بلاد أهل الإسلام وعلى حكوماتها وعلى شعوبها أنها شعوب فاسدة وأن فيكم الرقص فيكم الغناء وفيكم الخمور. وأنت تعيش أين يا عبد الله؟ أنت تتكلم لربما بجاورك حانة تبيع الخمور، لربما في عمارتك من هو يفتقد فتح عمارته تحته لربما دور من دور الدعارة، ولا يتكلم عن الفساد الذي عن يمينه وعن خلفه وأمامه ومن أمامه ومن تحته وفوقه، ما يتكلم عن هذا. والفساد قد خالطه، لكن ينظر إلى ما عند المسلمين ويعيرهم ويعنفهم، ولربما هيج الشعوب على أوطانها وعلى بلدانها. تعيش يا عبد الله بين أهل الكفر وتطمئن في حياته، ما يعيش مع أهل الكفر إلا من كان شبيها مثلهم، هم دواب عندهم العهر والسكر والخمور والمثلية والإباحية، ما لها أي نظير، ما لها أي نظير، ومع ذلك تعيش بين أكنافهم. ثم بعد هذا كل تعير أهل الإسلام على أخطاء يقعون فيها، وأين أخطاءهم أمام ما تعيش أنت في بلاد الكفر؟ فالحاصل إخواني في الله أن هذا مما قد يقع، أن أناس من أمة محمد من يلحق بالكفار لحوقا بدنيا، ومنهم من لا، هو بيننا لكن أفكاره أفكار الكفار. وقد مر معنا مسألة التبعية، هو نعم بين أظهرنا يمشي معنا جسمه وجسده وجثمانه نراه أمامنا، لكن فكره وقلبه مع أهل الكفر، حتى أن أحدهم لو ربما يتمنى من صميم قلبه ما لو أن تلكم الدول تفرض آراءها على بلاد المسلمين، فيلغون الشرائع ويلغون الأحكام ويلغون الحلال والحرام ويعطونا ما الذي نريده في أنفسنا. وهذا التبعي قد مضى معنا أن منها ما هو كفر أكبر ومنه ما هو دون ذلك، فهذه من أمارات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا الشاهد من هذا الحديث، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام أي جماعات من أمتي أمته تعبد الأوثان الأصنام، تخرج وتعبد من جديد. وفي هذا رد ورد على من زعم أنه لا شرك في الأمة لا شرك في الجزيرة، لا يا عبد الله، من قال بهذا؟ فهذا الحديث حج في بابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أمته من يعبد الأوثان من يعبد الأصنام، فما هناك مانع من وصول الأمة إلى هذا الهاوية إلى هذه الهاوية، طبعا بعضهم وليس الكل، وإنما هذا من استرسل لشهواته ونزواته ولم يستسلم لشرع الله، فإن الهوى يوصله إلى الردى حتى أنه يعبد الأصنام والأوثان. وقد جاءت أحاديث كثيرة، ليس هذا الحديث الذي بين أيدينا، بل جاءت أحاديث تدل على أن الشرك حاصل وأن عبادات الأصنام والأوثان واقعة في الأمة، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياتي نساء دوس على ذي الخلصة. لا تقوم الساعة أي هذه من أشراط الساعة، حتى تضطرب ألياتي نساء دوس، كناية عن الازدحام، الازدحام من النساء دوس قبيلة عربية بني دوس، ماذا يفعلون وماذا يفعلن وعلى ماذا يزدحمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: على ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم، صنم كان في بني دوس، فستأتي الأيام الذي بها يعاد هذا الصنم ويعبد من قبل من؟ من قبل أهل الجزيرة، من قبل أهل الجزيرة، والحديث في البخاري وغيره. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا يذهب الله الليل والنهار، لا يذهب الله الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. هذا خبر، ونحن لا شك في ذلك عندنا ولا ريب حصوله على أن عبادة اللات والعزى ستعاد. قد يحمل هذا على أن جنسها لا عينها، جنسها أي أنها يؤتى بأصنام مثل اللات والعزى وتعبد كما عبدت اللات والعزى تعظيما وإجلالا، لأنها كانت من أجل الأصنام عند العرب، وستعود الأمور كذلك. إما أن جنسها يعود أو أن هي نفسها تعاد. ونحن نسمع في الآونة الأخيرة عمن ينادي بمسألة التنقيب والبحث عن الآثار بحجة إظهار معالم الحضارات القديمة، ثم ومن ثم يجعلونها منارا للسياحة. هذا دعاوى موجودة، ولا زال الناس في الجزيرة وفي نواحيها ينبشون ويفرحون بمثل هذه الحفريات التي تعود إلى القرون الحاقبة أو العرب البائدة وإلى غير ذلك من السنون الماضية. فلربما مع هذا التنقيب لربما تعاد أصنام ثم يعثر على أنها هي اللات والعزة، ما هناك يستبعد فتنصب، لكن ستأتي السنوات تلو السنوات والأجيال تلو الأجيال حتى تعبد كما فعل بماذا؟ بود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. فالشاهد أن النبي أخبر عن ماذا؟ عن اللات والعزة تعبد. ثم في الأخير قال عليه الصلاة والسلام، قال: وسيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، مما أخبر نبينا من تحققه في آخر الساعة ومن أشراط الساعة خروج أدعياء النبوة. أدعياء النبوة هذا قد حصل بدءا بمسيلمة الكذاب وغيره، الأسود العنسي وغيرهم، ثم تتابعت هذه الفئات الكاذبة المارقة الخارجة عن الدين والملة، الكل يدعي لنفسه النبوة والرسالة. لكن الإشكال في هذا الحديث أن النبي عدد هذه الفئة إلى 30، وفي أرض الواقع الذين ادعوا النبوة والرسالة أكثر من 30، بالمئات. فعلى ماذا يحمل هذا الحديث؟ قال العلماء: الحديث يحمل على 30 ممن تكون لهم شوكة وقوة وظهور وفتنة، هؤلاء يحسبون. أما أن يأتيك رجل متهوك لربما عنده حالة نفسية انفصام الشخصية ويدعي أنه نبي ويجد من الأوباش من الناس من يتبعون، هذا لا يحسب. كما وقع هذا قريبا في سنوات متأخرة، جاء رجل في أمريكا وادعى النبوة، وجاء رجل كذلك في أرض الشام وادعى النبوة، وجاء رجل، هؤلاء تجدهم يعني أوباش الناس، ليس لهم صولة ولا جولة وليس لهم أثر، هؤلاء ما نحسبهم شيء، ما نحسبهم من هذا العدد. إنما 30 الذي أخبر عنهم نبينا هم من يكون لهم شوكة مسيلمة، ظهروا معه جيوش عظيمة، فتنة كبيرة، حتى أقيمت حروب الردة على أجل هذا الرجل ولدعوته، هذا يحسب واحد. وهكذا قس كل من كان على إثر هذا الرجل يظهر ومعه فتن وخوارق واستطاع أن يأخذ بقلوب العديد ويفتن العديد من الخلق، هذا كذلك يحسب. فنبي حسبهم بثلاثين رجلا. وستأتي رواية أخرى في خارج الصحيح أن بعضهن نسوة وهن القلة. هذا إخواني في الله ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وبهذا الحديث ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب الذي بوب عليه بقوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فذكر لنا الآيات والأحاديث المقررة لصحة تبويبه رحمه الله. وبهذا كذلك نقف إلى هذا الحد من شرحنا لرسالة كتاب التوحيد، وإن شاء الله نواصل في شرح الرسالة إلى ما بعد العيد. نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارنا وأعماركم في طاعته. وفي خلال هذه الفترة يستغل هذا المقام كذلكم في ذكر أحكام العشر من ذي الحجة، سواء ما يتعلق بأحكام الأضحية وبأحكام الذبح، فإن ذلكم من المسائل المهمة التي يحتاج المسلم إلى معرفتها، وخاصة في مثل هذه الأزمنة. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.